بسم الله Come on. صراط الله الذي Thank you. قد أصلح من تزكى قد أصلح من تزكى قد أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عجوز بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى على سرك نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا غالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله صدق الله.